قلت لها زي ما نسيتك. عيب عيب يا ابو الكباتن، ده انا محسوبك. وقدرت اقلب منها ال 300 جنيه دول. اهم اتفضل. حلال عليك، حلال عليك يا راجل. طيب براحتك خالص، بس دول كتير قوي يا نادر بيه، وكيلك سابق مغرقني انا وعيالي. ما تقولش كده يا راجل يا طيب. انت دلوقتي بقى حان موعد العلقه الثالثه حسب التوقيت المحلي لمدينه الغرور والعنطبه. يا خبر يا كابتن، انت ناوي تضربها؟ الضرب انواع يا عم خليل. العلقه المره دي علقه معلمين بالكلام بس، وهتوجعها اكتر كمان من علقتين الكاراتيه اللي كلتهم قبل كده. استعنى عشاء بالله. يا ناري لو كنت اقدر ازرع ميكروفون في الترابيزه دي بس واعرف بيقولوا ايه. ايه يا بنتي جو الجواسيس والمخابرات ده؟ ما انتي هتشوفيها في البيت، ابي اساليها براحتك، وهي اكيد مش هتخدع عليكي حاجه. اخسى عليكي يا نسومه، يعني ما تلاقيش غير واحد من معسكر الاعداء وتروحي تقابليه. انا بصراحه يا متر منظر لحد دلوقتي مش فاهمه حضرتك عايز ايه بالظبط. وانا بصراحه اكتر انس مهانم مش فاهم حضرتك ليه يعني مصره لحد دلوقتي تقولي لي يا متر منذر وحضرتك وكده. مش فيها منذر منذ او حتى حين، وبلاش حضرتك، ان شاء الله حتى تقولي لي ياض يا منذر. انا موافق. مش ممكن مش ممكن خفه دمك دي. ارجوك قولي لي ياض يا منذر. ما يصحش اي حاجه. حاضر. يا سلام بتضحكي قوي كده وسخسخه. قله ادب. طب والله لو اوريك يا نسمه لما نرجع البيت. طب ايه رايك بقى انها تبقى اشيك قوي لو قمتي دلوقتي كده وقمتي رايحه بنفسك وتشخطي فيها وتقولي لها اتفضلي يا هانم قدامي على البيت. هي نسمه صغيره ولا قصر يعني؟ ثم اللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على غيري. وفوق كل ده انا مش عايزه ابوظ خطتي، مش عايزه نادر يحس باي شكل اني اخترقت عالم النادي بتاعه ده. مساء الخير، منورين النادي والله. ازيك يا اميره هانم؟ هاي زينه هانم، والله تصدقي اللوك ده جميل قوي عليكي. اهلا، ازيك يا نادر؟ سوري قصدي يا نادر بيه. ايه الفرصه السعيده دي؟ مش معقول. ايه ده نادر بيه، انت بتعمل هنا ايه؟ بعمل ايه هنا؟ يعني اموت فيكي لما بتستعبطي، والله بتبقي زي العسل. افندم سكر، اصل انت مش واخده بالك من حاجه مهمه قوي، مش انا سكرتير النادي. افندم والله انت مفيش كارنيه عضويه بيطلع لحد الا لما اكون ماضي عليه، لازم يبلغوني قبل ما اي كارنيه جديد يطلع، واول ما بلغوني اسمك بتليفون قلت طبعا فورا تدوها العضويه. هو انا بديك الساعه لما زينه هانم بحالها تيجي لي ملعبي؟ صدفه غريبه صحيح، انا ما كنتش اعرف انك عضو هنا كمان. عموما فرصه سعيده قوي يا نادر بيه. لا يا شيخه بجد حلو قوي، ما كنتش تعرفي دي. مش قادر بصراحه يعني، بس ماشي. عموما نورت النادي، ولو احتجتي اي حاجه كلميني على طول. ها ناوي تلعبي ايه بقى؟ ولا هتقضيها كافيتريات وحكاوي ورغي فاضي والسلام؟ لعلمك يا نادر بيه، زوزو بطلت سباحه في النادي بتاعها. زوزو؟ ايه ده زوزو دي كده يعني؟ زوزو الستات وكده يعني وبعدين النادي بتاعها يعني عضويتها بقت في النادي بتاعنا مش بالصدفه يعني؟ عال تحبي اوصي عليك كابتن حمام السباحه؟ لا، وصي عليا كابتن تيم تنس، كابتن وفاء، والده الطفل المعجزه، بطل مصر في كاراتيه للناشئين كابتن احمد. مش اسمها وفاء برضو ولا انا غلطان؟ مش بيقولوا برضو ان انت صديقها الانتيم وانها ارمل؟ فعلا كابتن وفاء ارمل، مراته ميته الله يرحمها بقى، والده الكابتن احمد الصغير. على فكره انت فهمتي غلط، كابتن التنس اسمه وفائي مش وفاء، راجل ذكر، واحمد يبقى ابنه. بالمناسبه صحيح، عم خليل بقى بتاع غرفه الملابس رجع لي 300 جنيه دول، وقال لي الست دي عبيطه قوي يا كابتن نادر، رجع لها الفلوس والنبي قول لها تلعب بعيد. اتفضل يا هانم. ايوه يا ابن الذين يا نادر، مش ممكن حته مقلب زمانها طق من جنابها، دماغ متكلفه صحيح. انت لو كنت شفت شكلها منذر لما سحبت الكرسي وحطت جنبها كنت وقعت على روحك بالضحك. انا ساعتها حسيت انها بتقول لي ارض تشقي وبلعيني. تعال هنا بصحيح. ايه انت ايه اللي خلاك تجيب اختها نسمة النادي؟ الله، طب وفيها يا عم نادر؟ فيها ايه بس يعني؟ هي عمليا ما فيهاش حاجه، لكن من امتى يعني وانت بتخبي وتداري وتداري وتخبي؟ اخبي ايه ليه يا عم؟ هو انا ديتها معاك في حته ضلمه مثلا يعني؟ ده انا قابلتها هنا في النادي بتاعنا وفي الكافيتيريا وعلى عينك يا تاجر. ايوه ايوه، اديتها معاد هنا وعلى عينك يا تاجر. ليه بقى؟ نعم يا اختي. يرتبط بيكي ده ايه؟ ده ابعد من شنب. منذر من غير شنب؟ اللي ارتبط بيكي قال اهو ده اللي ناقص، مبقاش غير اللوح ده صاحب اللوح التلج البارد على جثتي يا نسمة، على جثتي. انا مش قاصر يا ست زوزو عشان تتحكمي في حياتي، وبابي لسه عايش على وش الدنيا، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لينا. ثم انا ما عملتش حاجه غلط. ما هو انا مش ممكن ابدا اوافق انك تتجوزي اللوح ده، وكل ما ابص في وشه افتكر اللوح التاني، وطبعا هو الصديق القديم للعريس، يعني حتى بعد الشغل ما بين لما يخلص هلاقيه في وشي ليل ونهار. يا نوسة يا نوسة فهميني، دي خطة عاملينها هو واللوح صاحبه عشان يكيدوني انا بقى كده. يا زوزو، يعني منذر عايز يخطبني عشان نادر يوصلك؟ هو انا وحشة قوي للدرجة دي؟ تافهة قوي لدرجة ان الناس تلعب بعواطفي ومشاعري كده؟ مرسي قوي، كتر الف خيرك يا زينة هانم. ايه انت بتتكلم بجد؟ هو الجواز فيه هزار يا عم نادر ولا ايه؟ لا مش قصدي، بس انا يعني مستعجب. هو يعني هو انت ينفع تتجوز زينة؟ نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه انفع اتجوز؟ مالي يعني؟ مش قصدي يا بني ادم، انت دايما مخك كده راكب شمال. انا يعني قصدي هتقدر؟ هقدر؟ لا بقى، انت حاسس في مخك حاجة عم نادر ولا ايه؟ ايه اللي مش هقدر ديت؟ بقولك ايه، ما تنرفزنيش. صفي نيتك صفي نيتك، مش قصدي، اهدى بس. انا اقصد يعني ان الجواز ده قدرة وتحمل فظيع للمسؤولية. انت شايف انك انت مستعد لكل ده دلوقتي؟ اه كده فهمت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عم نادر. بص يا نادر يا اخويا، انا الحمد لله زي الفل، وجايز يجي قد 10 شباب عايزين يتجوزوا، يعني تاتش وود، شغل زي الفل، جايز مدين بأي مهر يتطلب وأي شبكة تتطلب وأي مصاريف قدها وقدود، عشان بس محدش يقول إن طبعا في فلوسها وفلوس أبوها الباشا. إيه يا ابني الفيلم الأبيض والأسود اللي أنا عايش فيه ده؟ أبوها الباشا إيه يا برنس؟ أولا أنت ماديا واجتماعيا زي الفل. متشكرين يا سيدي. لا لا حقيقي، مش ملياردير أه زي أبوها الباشا، لكن مستواك مش بعيد عنه. انما المسؤوليه اللي انا بتكلم عنها ما اقصدش المسؤوليه الماديه. امال قصدك انا مسؤوليه ايه؟ المسؤوليه الجنائيه. اه انت هتستخف دمك بقى وتنفذني وكده، هروح مكومك جنب الحيط عشان ما حدش يدوس عليك. بالراحه يا عم نادر عليا. بصراحه يا زينة انت كنت قاسيه جدا على نسمة، وخلطتي ما بين مشاعرك المضطربه بسبب اللي عمله نادر النهارده وما بين علاقتك باختك الصغير. حطنقت، هيحصل لي حاجه، هيجيلي الضغط. اه يا ابني المقلب طلع من نافوخي. بس عايزه الحق بقى يا زوزو، نادر ده طلع عسل، سكر ابن اللذينه، دمه زي الشربات وذكي جدا كمان. لما بيبقى موجود بيبقى مسيطر بجد. مسيطر؟ ها مسيطر. اه قلتيلي بقى، اهلا وسهلا. حتى انت يا ميره، يعني سنادر ده هياخد مني كل اللي بحبهم، موظفين شركتي وبابي ونسمة وانتي. لا بقى ده كده كتير قوي، كده كتير قوي يا سنادر. طيب هتشوف يا سنادر.